أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، المبعوث رحمة للعالمين، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارك لكم شهر الصيام المبارك، جعلنا الله من المؤدين حقوق هذا الشهر. قال: وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. وقبل الشروع في هذا البحث، بقيت إشارة في البحث السابق لا بأس بعرضها، حيث ذكرنا في البحث السابق أن الكلام في موردين: المورد الأول في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، والمورد الثاني في تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية. بمعنى، إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية، هل يسقط مدلوله التضمني أم لا يسقط؟ وهذا المورد هو الذي عبر عنه في كلمات الأصوليين بأن العامة بعد التخصيص، هل يظل حجة في الباقي أم لا يظل حجة في الباقي؟ ومثال على ذلك: إذا قال المولى أكرم كل عالم، فهنا دليل عام يشمل وجوب إكرام جميع العلماء مهما كان صنفهم، كان العالم فاسقا، كان العالم عادلا، كان تقيا، كان مصليا لليل أم لا. بمقتضى عموم أكرم كل عالم وجوب إكرام جميع العلماء. فلو ورد مخصص لهذا الدليل العام كقوله لا تكرم الفاسق، فنقول عندنا دليل عام وهو أكرم كل عالم، وعندنا دليل خاص وهو لا تكرم الفاسق. يكون الدليل الخاص مخصصا للدليل العام، بأن تكون نتيجة المسألة هكذا: أكرم كل عالم ما عدا الفاسق. هذا واضح. فهنا بمقتضى عموم قوله أكرم كل عالم شمول وجوب الإكرام لجميع أفراد العالم، بمعنى أننا عندنا مدلول مطابقي، والمدلول المطابقي ما هو؟ هو وجوب إكرام جميع العلماء. وعندنا مدلول تضمني، حاصل المدلول التضمني بأن هذا العموم وهذا الشمول في حقيقته والواقع يرجع إلى إكرام هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد من العالم وذاك الفرد من العالم. فلو كان عندنا عدد أفراد العلماء ألف، معنى ذلك أنه يجب إكرام العلماء بعددهم في الخارج. فعندنا مدلول مطابقي وهو وجوب إكرام كل عالم، وعندنا مدلول تضمني وهو أن كل فرد في الخارج يكون في ضمن هذا من ضمن هذا الحكم أو مشمول لهذا الحكم. إذن عندنا مدلول تضمني، عندنا مدلول تضمني ومدلول مطابقي. المدلول المطابقي يعني نفس مفاد الحديث أكرم كل عالم. المدلول التضمني بأن يكون كل فرد من أفراد العالم مشمولا لهذا الحكم وداخل تحت هذا الحكم وهو وجوب إكرام جميع العلماء. فلو ورد المخصص قال لا تكرم الفاسق، خرج، لا نقول خرج، نقول فلو ورد الدليل المخصص، الدليل المخصص يبطل مفعول الدليل العام، لأن الدليل العام المدلول المطابقي وجوب إكرام كل عالم. فإذا ورد المخصص بطل وجوب إكرام كل عالم، لأن من ضمن العلماء الفساق، والمفروض أن الدليل المخصص قال لا تكرم الفساق. هنا سقط المدلول المطابقي عن الحجية وهو وجوب إكرام جميع العلماء. ما هو وجه السقوط؟ هو ببركة لا تكرم الفساق. إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية وهو إكرام جميع العلماء، نحن نعلم أن العلماء الفساق لا يجب إكرامهم، لكن غير الفساق الذي شملهم الدليل العام أولا، هل يجب إكرامهم؟ يكون حجة بالنسبة إليهم أو لا يكون حجة؟ اتفقت كلمات الأعلام على أنه إذا ورد دليل خاص كقولنا لا تكرم الفساق مخصصا للعام وهو أكرم كل عالم، فما يخرج عن المورد هو خصوص ما خصص في الدليل والباقي يظل حجة. وبعبارة عرفية قل لا يجب إكرام الفساق، فقط يجب إكرام غير الفساق، وهذا معنى أن المدلول التضمني هل يسقط أو لا يسقط، هذه الفكرة في مثل هذا المورد ترد تفصيلها إن شاء الله في مبحث العموم. هناك في مبحث العموم نتناول هذه المسألة، وهي فيما إذا ورد دليل خاص مخصص للعام هل يظل حجة في الباقي أو لا يظل حجة في الباقي، تفصيل ذلك في مبحث العموم. تم الكلام في هذا البحث، يرد البحث فعلا في وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والقطع الموضوعي، ويجب الالتفات إلى مقدمتين قبل الشروع في أصل البحث. المقدمة الأولى إن من جملة ما يترتب على القاطع أمرين: الأمر الأول المنجزية والمعذرية، فمن الآثار واللوازم المترتبة على القاطع المنجزية والمعذرية، والذي عبرنا عنها بعنوان جامع عنوان الحجية، لأن الحجية ليس معناها إلا المنجزية والمعذرية. إذا مما يترتب على القاطع مسألة المنجزية والمعذرية، التنجيز والتعذير. وأيضا الأمر الثاني الذي يترتب على القاطع جواز الإسناد إلى المولى، بمعنى كما أنه إذا قطع المكلف بحرمة الخمر تنجزت الحرمة، فلو خالف وشرب الخمر استحق الإدانة والعقاب، كذلك إذا قطع بحرمة الخمر جاز إسناد هذه الحرمة إلى المولى سبحانه وتعالى بأن يقول الشارع حرم الخمر عليكم. إذن فكما يترتب على القطع التنجيز والتعذير، فإذا قطع بحرمة الخمر تنجز الحكم، وإذا قطع بحلية شرب هذا السائل كان معذورا فيما إذا كان مخالفا للواقع، كذلك يترتب على القطع جواز إسناد الحكم الذي قطع به إلى المولى، فلو قطع بحرمة الخمر جاز أن يقول الشارع هو الذي حرم خان بأن يسند الحرمة إلى نفس الشارع. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مرت في الحلقة الثانية، حيث ذكر السيد هناك أن القطع على قسمين: القسم الأول هو القطع الطريقي، والقسم الثاني القطع الموضوعي. وحاصل الفرق بين القطع الطريقي وبين القطع الموضوعي أن يقال بعد الالتفات إلى أمرين: الأمر الأول أن علاقة الحكم بموضوعه علاقة السبب بالمسبب، ومعنى ذلك أن الحكم لا يوجد ولا يولد ولا ينتج ولا يتحقق ولا يثبت إلا عند ثبوت موضوعه، فإذا ثبت الاستطاعة تحقق الحكم وهو وجوب الحد، إذا ثبت وتحقق الزوال ثبت وجوب صلاة الظهر. وهذا معنى ما يقال أن الحكم بمعنى وجود الحكم تابع لموضوعه لوجود موضوعه، فكل موضوع هو الذي يوجد ويولد الحكم، فالاستطاعة توجد وجوب الحج، والزوال يوجد وجوب صلاة الظهر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأدلة الإثباتية ليس لها دور إلا دور الكاشفية والمرآتية، فهي دليل كاشف عن الحكم وليست موجدة للحكم. أو قل بعبارة فنية سريعة ومختصرة أن الدليل على نحوين: تارة يكون الدليل هو الموجب للحكم، بمعنى أنه يكون كالموضوع بالنسبة إلى الحكم، فكما أن الموضوع يولد ويوجد الحكم، كذلك هذه الخصوصية إذا تحققت هي التي توجد وتولد الحكم. وأخرى تكون تلك الخصوصية ليس لها دور إلا دور الكاشفية والمرآتية. إذا تبين هذان الأمران نقول إن القطع على قسمين: عندنا قطع يقال له بالقطع الطريقي، وعندنا قطع يقال له بالقطع الموضوعي. وحاصل الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي أن المولى سبحانه وتعالى تارة يصب الحكم على نفس ثبوت الموضوع بأن يقول المولى: إذا كان الشيء خمرا فهو حرام، فالحرمة انصبت على ذات الخمر بما هو خمر. يعني كلما وجد الخمر وجدت الحرمة، ولا دخل للقطع في وجود الحرمة. وبعبارة أخرى قل إن الحرمة ثابتة للخمر بما هو خمر. قطعت أو لم تقطع؟ قطعت يا شيخ محمد أن هذا خمر أو لم تقطع أن هذا خمر؟ الحرمة ثابتة للخمر بما هو خمر، فليس للقطع دخالة في توليد الحرمة وإيجاد الحرمة، إنما الحرمة تتحقق بوجود الخمر. قطعت أو لم تقطع لا دخل للقطع في إيجاد الحرمة، الحرمة ثابتة للخمر قطعت أو لم تقطع. فإن قل ما دور القطع هنا؟ نقول ليس دور القطع إلا أنه يكشف عن هذه الحرمة، بمعنى إذا قطعت بالخام كشفت عن الحرمة، لا أنك أوجدت الحرمة. الحرمة موجودة قبل القطع، إنما دور القطع رفع الستار والكشف عن هذه الحرمة، فيكون القطع طريقا للكشف عن الحرمة، وهذا هو المعبر عنه بالقطع الطريقي. إذا خصوصية القطع الطريقي ليس دوره إلا دور الكاشفية، وليس دوره دور التوليد والإيجاد. بينما نحو آخر يقول لك المولى: الحرمة لا تثبت إلا عند القطع. يعني إذا قطع وجدت الحرمة، إذا لم تقطع لم توجد الحرمة. يقول لك المولى هكذا: الخمر المقطوع الخمرية حرام، الخمر المقطوع الخمرية يكون حراما، بمعنى أن الحرمة لا توجد ولا تثبت إلا في حالة ماذا؟ إلا في حالة القطع بأن هذا خمر. إذا قطعت بخمريته وجدت الحرمة، إذا لم تقطع لا توجد الحرمة. فيكون موضوع الحكم وهو الحرمة ليس ذات الخمر، إنما مقطوع الخمرية. وهذا معنى أن القطع يكون موضوعا للحكم وهو الحرمة. وقلنا أن علاقة الموضوع بالحكم علاقة السبب بالمسبب، بمعنى أن الحكم لا يوجد إلا بوجود موضوعي وموضوع الحرمة في هذا المورد هو مقطوع الخمرية. إذا تارة يكون موضوع الحكم وهو الحرمة ذات الخمر ولا دخل للقبض، قطعت أو لم تقطع الحرمة تثبت بمجرد تحقق الخمر، وهذا هو المسمى بالقطع الطريق. إذ ليس دوره إيجاد الحرمة وتوليد الحرمة، دوره الكف عن الحرمة فهو طريق إليها. والنحو الثاني أن يجعل المولى القطع موضوع للحرمة أو جزء من موضوع الحرمة، المهم أن القطع يدخل في موضوع الحرمة. وبما أن القطع يدخل في موضوع الحرمة إما بتمامه أو بجزئه لا يهم، معنى ذلك أنه هو الذي يوجد الحرمة. لماذا؟ إذ أن علاقة الموضوع بالحكم أن الموضوع دائما هو الذي يولد ويوجد الحرمة. هذا هو التفريق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، ولك أن توجز الفرق فيما يلي: أن القطع الطريقي ليس دوره إلا الكافية، وما يترتب عليه ليس إلا التنجيز والتعبير، بينما في القطع الموضوعي هو الذي يوجد ويولد الحرمة. هذا هو الفرق بين القطع الطريقي وبين القطع الموضوعي. لا إشكال ولا ريب أن القطع سواء كان قطعا طريقيا أو كان قطعا موضوعيا تترتب عليه المنجزية والمعذرية، لأن المنجزية والمعذرية لأن معنى التنجيز والتعذير الذي يساوق الحجية من لوازم القاطع، فكل قطع يكون حجتان. الكلام فعلا يقع في مورد الأمارة، هل الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم مقام القطع الطريقي؟ وهل أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم مقام القطع الموضوعي؟ فهنا بحثان: البحث الأول حول إمكان قيام الأمارة كخبر الثقة مقام القطع الطريقي، والبحث الثاني حول إمكان قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. والمراد من هذا البحث أنه هل أن الأمارة تقوم بنفس الدور الذي يقوم به القطع الطريقي والموضوعي أم لا؟ فلا بد أن تعرف في ذهنك ما هو الدور الذي يقوم به القطع الطريقي وما هو الدور الذي يقوم به القطع الموضوعي. نقول: اتضح من خلال المقدمات السابقة أن الدور الذي يلعبه القطع الطريقي هو الكف عن الحكم وترتب المنجزية والمعدلية عليه، بينما القطع الموضوعي الدور الذي يلعبه ما هو؟ هو إيجاد وتوليد الحكم. فهنا يقع البحث في أن الأمارة هل تلعب نفس الدور الذي يلعبه؟ هذه التعبيرات التلفزيونية يلعبها مو صوفي. هل أن الأمارة تفي في التعبير الأصولي؟ هل أن الأمارة تفي بما يفي به القطع الطريقي والقطع الموضوعي أم لا؟ اتضح أين محل الباء. الكلام في الجهة الأولى من البحث، وهي وفاء الدليل بدور القطع الطريقي. اتفقت كلمات الأعلام على أن الأمارة أو الدليل الظني يقوم مقام القطع الطريقي. يقوم مقام القطع الطريقي. فما يترتب على القطع الطريقي من تنجيز وتعليل ايضا يترتب على الدليل الظني الذي جعل الشارع الحجية له كالأمارة وأخبار الثقات. فإذا قال لك الشارع إذا قطعت بهذا الخمر كان الخمر حرام، كان الخمر حراما عليك. كذلك إذا جاء الثقة وقال هذا خمر، كذلك يترتب على ذلك الكشف عن الحرمة وتنجيز هذه الحرمة. فكما أن القطع الطريق ينجز الحرمة، كذلك إذا جاء الشيخ محمد خبر الثقة وقال هذا خمر أيضا تنجزت الحرمة. وهذا معناه أن الدليل أن الأمارة تفي بما يفي به القطع الطريقي. فالقطع الطريقي إذا قل أنا أقطع أن هذا خمر تنجزت الحرمة وتستحق الإدانة والعقاب عند المخالفة. كذلك إذا جاء الثقة وجاءت الأمارة وقالت هذا خمر والخمر حرام أيضا تتنجز الحرمة وتستحق الإدانة والعقاب عند المخالفة. وهذا معنى وفاء الأمارة وفاء الأمارة بدور القطع الطريقي. هذا من الناحية الإثباتية اتفقت كلمات الأعلى من الجهة العملية، لكن الخلاف وقع بينهم في وجود بعض الإشكالات الفنية النظرية في مثل هذه النتيجة التي اتفقت كلمات الأعلام عليها. وحاصل هذه الإشكالات النظرية الفنية أولا وثانيا أن القول بأن الأمارة تفي وتلعب نفس الدور الذي يقوم به القطع الطريقي ألا وهو التنجيز والتعبير هدم لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. والسر في ذلك أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنص على أنه مع عدم القطع ومع عدم العلم لا يستحق الإنسان لا المؤاخذة ولا العقاب. هذا مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فمفادها إثبات التأمين. بناء على ذلك المفروض أن الأمارة خبر قطعي أم خبر ظني؟ الأمارة خبر ظني. فإذا كانت الأمارة خبرا ظنيا كيف يترتب عليها التنجيز والتعبير؟ لماذا لا يترتب التنجيز والتعبير على الخبر الظني بمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ الخبر الظني خبر لا بيان، إذن لا عقابة بمعنى لا تنجيز ولا إثبات التأمين. بالعكس لا توجد منجزية. إذن فكيف يقال أن الأمارة يترتب عليها نفس ما يترتب على القطع؟ ماذا يترتب على القطع الطريقي؟ التنجيز، تنجيز الحق. فكيف يقال بأن الأمارة الظنية أيضا يترتب عليها التنجيز مع أنه بمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان إثبات التأمين ونفي التنجيز؟ هذا هو الإشكال الذي وجه لأصحاب من يؤمن بنظرية قبح العقاب بلا بيان. السيد الصدر على عادته يقول نحن في حل من هذا الإشكال، والوجه في ذلك لأننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إلا أن الأعلام ممن يرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان كيف يعالج هذه المشكلة؟ قال: وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوعي معا. لماذا؟ لأنه أي الدليل القطعي يحقق القطع حقيقة. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا كالأمارة وكان حجة بحكم شارع جعل الحجية لخبر الصفة، فهناك بحثان. الأول بحث نظري في تطوير قيام الدليل غير القطعي كالأمارة. الدليل غير القطعي الدليل الظني، لكن الدليل الظني الذي جعل الشارع الحجية له، وأما غير الحجية خارج عن محل البحث. بحث نظري في تطوير قيام الدليل غير القطعي مقام القطع الطريقي مع الاتفاق عمليا عند جميع الأعلام على قيام الأمارة مقامه في المنجزية والمعسكرية. والثاني بحث واقعي في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي أو لا يستفاد ذلك. هنا عبر عنه بحث نظري، هنا عبر عنه بحث واقعي. عبر عنه بالبحث النظري لأنه اتفقوا عمليا على أن الأمارة تقوم بدور القطع الطريقي من إثبات التنجيز. والكلام في القطع الموضوعي بمعنى إذا قال لك الشارع هكذا المقطوع الخمرية حرام، أو إذا افترضنا هكذا قال الشارع إذا قطعت برؤية الهلال وجب عليك الصيام، بأن يكون القطع هنا قطع موضوعي، يعني وجوب الصيام لا يثبت إلا عند القطع برؤية الهلال. فلو جاء الثقة قال الثقة خرج الهلال، هنا هل يوجد الحكم وهو وجوب الصيام أم لا؟ هنا نحتاج إلى البحث من الجهة العملية، هل يفي أو لا يفي؟ هل الأمارة تفي وفاء الدور الذي يقوم به القطع موضوعي أم لا؟ هناك في القطع الطريق اتفقت كلماتهم على الوفاء، لكن وجه هذا الأمر العملي بجملة من الإشكالات، واحدة من الإشكالات التي ذكرناها. قال أما البحث الأول فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعسكرية. وجه الإشكال بدعوى أن هذا القيام على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. المفروض أن الأمارة دليل ظني، ومقتضى أنها دليل ظني تشملها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومقتضى شمول قاعدة قبح العقاب بلا بيان للأمارة هو إثبات التأمين ونفي التنجيز، فكيف يقال أن الأمارة يترتب عليها التنجيز؟ ويستشكل أخرى، هذا الإشكال الثاني، في كيفية صياغ ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك كما سوف يأتي تفصيله. قال أما الاستشكال الأول فجوابه، أولا إننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، فلا يتوجه إلينا الإشكال. وثانيا لما لا يقال أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تخصص بمثل هذه الموارد؟ يعني كل شيء لم يقم عليه بيان فأنت مؤمن عنه عقلا لأنها قاعدة عقلية، إلا الموارد التي دلت الحجية على إثباتها أو قام الدليل الشرعي على حجيتها كما في مورد خبر الثقة. فإن أخبار الثقات قام الدليل الشرعي على حجيتها، وبالتالي تخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيكون مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الدليل الذي المورد الذي لم يقم عليه بيان ولم يعتبره الشارع حجة. والمفروض أن الأمارة اعتبرها الشارع حجة، فلا تشملها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نقول هذا الجواب لا ينفع. لماذا؟ لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، والقاعدة العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء. لا يقال الدور محال إلا في هذا المورد، استماع النقيضين محال إلا في هذا، هذا محال. قاعدة القواعد العقلية لا تقبل التخصيص كما قرر في محله من الفلسفة. والمفروض أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، فهي آبية عن التخصيص. من هنا يقول السيد في الحقيقة والواقع نحن لا نلتزم بالتخصيص، نلتزم بالتخصص، وتبتاني بين التخصيص والتخصص. مثلا حتى أوضح الفرق بين التخصيص والتخصص أورد لك هذا المثال البسيط. عندنا قاعدة عقلية تقول كل موجود يحتاج إلى علة، وهذه قاعدة عقلية، كل موجود يحتاج إلى علة. هنا نسألك شيخ محمد، الله موجود أو غير موجود؟ الله موجود. إذا كان موجود يكون عندنا قياس من الشكل الأول، الله موجود وكل موجود يحتاج إلى علة، إذا الله يحتاج إلى علة. قياس من الشكل الأول، المقدمات مادة وهيئة قد يقال بصحتها. كيف أجاب الأعلام عن مثل هذا الإشكال؟ قالوا في الحقيقة والواقع كل موجود يحتاج إلى علة لا تكمل الواجب سبحانه وتعالى. قالوا هذا تخصيص للقاعدة العقلية، والقواعد العقلية آبية عن التخصيص. كيف تخصصونها أن تقولوا كل موجود يحتاج إلى علة إلا في واجب الوجود؟ هل تخصيص وأنتم قلتم أنه من بديهيات العقل أن القواعد العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء؟ ماذا أجابوا؟ قالوا لم نلتزم بالتخصيص، التزمنا بالتخصص. ومعنى أننا التزمنا بالتخصص أن أساسنا القاعدة لا تشمل مثل هذا المورد. والفرق بين التخصيص والتخصص أن التخصيص فرع أن يكون المستثنى داخلا وجزءا من المستثنى منه. مثلا إذا قل أكرم كل عالم، والمفروض أن الفاسق العالم يندرج تحته ولا يندرج في قول أكرم كل عالم؟ يندرج. الفاسق عالم على كل حال، العالم من عنده علم، وهذا الفاسق عنده علم، عالم كيميائي. فهنا إذا قال الشرع لا تكرم الفاسق، قيل هذا تخصيص. لماذا؟ لأنه أخرجنا العالم الفاسق من دائرة العالم، هذا يسمى تخصيص. أما إذا قلنا أكرم كل عالم، قلنا هذا الجدار لا تكرمه. كيف تخصص الجدار بدون دليل؟ نقول أساسا الجدار لم يدخل حتى يخرج، فهو خارج أساسا عن قاعدة أكرم كل عام. أو يقال هل يكرم هذا الحيوان أو لا يكرم هذا الحيوان المفترس؟ نقول لا يكرم هذا الحيوان المفترس. تقول لماذا؟ نقول خرج. تقول لماذا تخصصون؟ نقول خب نخصص لأن أساسا هو غير داخل، هذا ليس تخصيص إنما تخصص، بمعنى هو خارج عن المورد من الأساس، بمعنى لم يكن داخلا فخرج. التخصيص هو أن يدخل الشيء وأنت تخرجه بدليل، هذا يسمى تخصيص. أما التخصص أساسا هو غير داخل، خارج من قاعدة بعد. ما تبعد أيها يقول مرفوع من قاعدة. نعم، إذا اتضح الفرق بين التخصيص والتخصيص. نحن نقول كل موجود يحتاج إلى علتين إلا واجب وهذه الا من باب المسامحه مو استثناء هنا، لان الواجب لم يدخل حتى يستثنى من المستثنى منه. هو اساسا القاعده لا تشمل مثل هذا المورد، وهذا ليس بعجز على كثير من الاحكام العقليه. مثلا نقول الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، ما النسبه بين اللون وبين الطعم؟ نسبه التضاد. اللون ضد للطعم، اللون ما يجتمع مع الطعم في شيء واحد. هذه البرتقاله لها لون ولها طعم، فاجتمع اللون والطعم على مورد في زمان من جهة واحدة. كيف تقولون الضدان لا يجتمعان؟ هل تقول الضدان لا يجتمعان حكم عقلي إلا في مثل هذا المورد، مورد اللون والطعم؟ تقول القواعد العقلية لا تقبل. ماذا قال؟ قالوا الضدان لا يجتمعان في الحقيقة مثل هذا المورد خارج تخصصا عن الضدين، لأن الضدين لا يجتمعان إذا كان نوعين تحت جنس قريب كما حقق في محل الإعلان للنشرح السابق. إذا اتضح الفرق بين التخصص وبين التخصيص، هنا نقول في المقام أنه في الحقيقة والواقع قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، ولكن هذه القاعدة العقلية، التفتوا معي لدقة كلام السيد، هذه القاعدة العقلية إنما موردها ما هو؟ موردها هو كل شيء لم يقم عليه دليل قطعي، هذا واحد، ولم نحرز أن المولى أو أن هذا المورد يصل إلى حد لا يرضى المولى بتركه، هذا هو موردها. إذا مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو موردها؟ فيما إذا كان الشيء أو كان الموضوع لم يقم عليه بيان، يعني لم يقم عليه دليل قطعي، ولم يصل هذا المورد إلى حد لا يرضى المولى بتركه وبتفويته. أما إذا كان المورد لم يقم عليه بيان، وعلمنا أن المولى وصل إلى حد لا يرضى بتركه وإن لم يقم عليه بيانه. مثلا أنا أعلم أن المولى يقول لي، إذا وجدت ابني انقذه لأنه عزيز ووحيد على قلبي. فوجدت طفلا يقع، ولا احتمل انه يكون ابن المولى، لا اخطا. اذا لم يتحقق البيان وهو القطع بانه ابن المولى، لكن اعلم بانه تسمعي، اعلم بانه المولى يقول لي اذا احتملت ان هذا ابني فانا لا ارضى بترك هذا الاحتمال اصلا، حيث بلغ المورد اهميه وحدا اعلم ان المولى لا يرضى بتركه وبتفويته. هذا نظير الاحتياط في الدماء وفي الفروض وما شابه ذلك. اذا احتملت ان هذه اختك، انا صحيح لم اعلم انها اختي، لا احتمل، لكن اعلم ان المولى يصل الى حد لا يرضى الاقدام في مثل هذه الموارد. اذن قاعده ما اريد ان اصل اليه، ان قاعده قبح العقاب بلا بيان ما هو موردها؟ موردها فقط فيما إذا كان الشيء لم يقم عليه بيان، وهذه ولا تنسى هي المهمة، وأن المورد وصل إلى مستوى المولى لا يرضى بتركه وبتفويته على أي حال من الأحوال، كما في مورد إنقاذ الغريق. أنا أحتمل أنه ابن المولى، لكن لو ذهبت إلى المولى وغرق هذا الطفل ومات، فقال لي المولى لماذا لم تنقذ ابني؟ أقول أنا لم أقطع. يقول المولى أعاقبك على أي حال بأنك مجرد أنك احتملت أنه بإنقذه، فأنا لا أرخص لك، لأن هذا المورد يصل إلى حد لا يرضى المولى بتركه وبتفويته على أي حال وبأي وجه من الوجود. يقول السيد رضوان الله تعالى هذا هو مورد القاعدة. إذا موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو موضوعه؟ موضوعه عدم البيان مع كون المورد يصل إلى حد يرضى المولى بتركه وتفويته. أما إذا لم يكن هناك بيان ولكن أعلم أن المولى لا يرضى التصرف وتفويت هذا الغرض، هنا لا يكون مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا اتضحت هذه المقدمة الكبروية المهمة جدا تترتب عليها ثمار كثيرة نقول في المقام أن المفروض أن الأمارة من الأحكام الظاهرية، والملاك في الحكم الظاهري ملاك جعل الحجية للحكم الظاهري تقديم الأهم على المهم. فبالتالي الشارع عندما جعل الحجية عندما جعل الحجية لأخبار الثقة كان معنى ذلك أنها أهم في نظر المولى من عدم جعل الحجية، بحيث وصلت إلى حد لا يرضى المولى بتفويتها وبتركها، وبالتالي خرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا تخصيصا أو تخصصا. تخصصا وليس تخصيصا. لماذا ليس لماذا تخصص وليس تخصيص؟ لأنه في الحقيقة والواقع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، دائرة قبح العقاب بلا بيان، اللا بيان مع عدم العلم بأن المورد لا يرضى المولى بتركه. والمفروض أننا بجعل الحجية لخبر الثقة علمنا أن المورد وإن لم يكن بيانا لكن وصل إلى مستوى لا يرضى المولى بتركه وبتفويته، فخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان تخصصا لا تخصيصا. نفس ما قال. وثانيا أنه لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة موضوعها هو موردها، كما قلت كل موجود يحتاج إلى علم ما هو موضوعه، الموجود الممكن، فلهذا أساس القاعدة هي كل موجود ممكن يحتاج إلى علم، هذا موضوعها الإمكان وليس الوجود المطلق، لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها وأما المشكوك. لاحظ مختصة بالأحكام المشكوكة يعني لا بيان مع ماذا؟ التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، يعني على تقدير أنها ثابتة عند الله سبحانه وتعالى أنا لا أعلم، قد أقول مع أنها ثابتة لكن يرضى المولى بتركها وبتفويتها. أما على تقدير ثبوتها على تقدير أن يكون هذا ابن المولى الغريق أعلم أنه لا يرضى بتركه بل لا بد من إنقاذه، فعلى تقدير ثبوته وصل إلى حد لا يرضى المولى بتركه. وأما المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته على تقدير ثبوت أن هذا ابن المولى مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر. مو تخصيص، التخصيص أن يكون المورد داخلا من أول الأمر فنستثنيه، أما ليس مشمولا من أول الأمر فهذا تخصص. هذه النقطة مهمة سيالة في بحث الأصول في بحث الفلسفة في بحث العقائد أيضا، مجرد أن يقال لك الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص اذكر الفرق بين التخصيص والتخصص. والخطاب الظاهري أي خطاب ظاهري كان أصلا عمليا أو أمارة يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقديري، ولهذا جعل الحجية لها وبذلك يخرجها عن دائرته، مو يخرجها تخصيصا يخرجها تخصصا عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، فانحل هذا الإشكال الذي صيغ في هذا الموضوع. الإشكال الثاني إشكال سلس جوابه، حاصله في الحقيقة والواقع أنكم عندما تقولون أن القطع الطريقي يترتب عليه المنجزية والمعذرية والأمارة كذلك تترتب عليها المنجزية والمعذرية، بأن الشارع نزل الأمارة منزلة القطع. وما معنى أنه نزل الأمارة منزلة القطع الطريقي؟ يعني نزل الدور الذي تقوم به الذي يقوم به القطع الطريقي، نزل الدور الذي تقوم به الأمارة منزلة الدور الذي يقوم به القطع الطريقي. القطع الطريقي يقوم بالتنجيز والتعليق، كذلك الأمارة نزلها الشارع منزلة القطع الطريقي. هنا إشكال فني وقاعدة سيال أيضا في الفقه، أن صحة التنزيل يتوقف على وجود أثر شرعي في عملية التنزيل، فلا يصح تنزيل شيء منزلة شيء آخر ما لم يكن هناك أثر شرعي. والوجه في ذلك لأن الشارع ليس شأنه أن ينزل الآثار التكوينية، فإذا قال الشارع الفقاع خمر استصغره الناس، فهنا نزل الفقاع منزلة، يعني هل نزل الآثار التكوينية؟ يعني إذا كانت افرض أن الخمر خصوصيته الكيميائية أنه له نسب معينة من الكحول، هل نزل الفقاع يعني أنه أعطى نفس تلك النسبة؟ هذا هو المقصود. أو نزل الفقاع منزلة من ناحية الأثر الشرعي وهو الحرمة، الأثر الشرعي وهو الحرمة، الشرع لا دخل له في تنزيل الآثار التكوينية لأن أمور تكوينية لا تنقلب عما وقعت عليه. فبالتالي إذا اتضحت هذه المقدمة نقول الشارع إذا قال الطواف بالبيت صلاة، هنا الشارع ماذا نزل؟ نزل ما هو المنزل والمنزل عليه؟ المنزل هو طواف والمنزل عليه هو صلاة. هنا عندما نزل الشارع الطواف منزلة الصلاة نزل بلحاظ الآثار الشرعية، يعني الآثار الشرعية التي تترتب على الصلاة من طهارة مترتبة على الطواف، هذا معنى التنزيل. ولهذا قالوا صحة التنزيل تتوقف على وجود آثار شرعية تترتب على عملية التنزيل. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي، أنتم ماذا تقولون؟ تقولون أن الأمارة نزلت منزلة القطع الطريق. نقول ما هي الآثار؟ تقولون هكذا، الأمارة نزلت منزلة القطع الطريقي من حيث الآثار، وما هي ذلك؟ وما هي تلك الآثار؟ المنجزية والمنجزية والمعذرية، أثر شرعي أو أثر غير شرعي؟ غير شرعي. لماذا؟ لأن التنجيز والتعليل من الأحكام العقلية، فالمفروض أن يكون أثرا عقليا وليس أثرا شرعيا. فإذا لم يكن أثر شرعي بل هو أثر عقلي، يعني بحكم العقل، لأنها من لوازم القطع الذاتية، ويحكم العقل بمجرد القطع حصول التنجيز والتعليل. إذا التنجيز والتعليل أثر عقلي وليس أثرا شرعيا، فإذا لم يكن أثر شرعي لا يصح. لماذا؟ لما قدمنا في المقدمة الكبروية أن صحة التنجيز تتوقف على وجود أثر، والمفروض أن التنجيز والتعليل ليس أثرا شرعيا إنما هو أثر عقلي. فهذا هو الإشكال، أن التنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن التنزيل يتوقف على الأثر الشرعي، والتنزيل والتأثير أثر عقلي. وأما الاستشكال الثاني فينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها منزلته، أي تنزيل لها للأمارة منزلة عن منزلة القطع الطريقي، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. ومن هنا يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه وهو صلاة مثلا أثر شرعي. ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب على الصلاة؟ الطهارة، بيد المولى توسيعه وجعله على منزل وهو الطواف، فلهذا يوسع المولى ويجعل الطواف كأنه صلاة، كما في الحكومة التوسيعية، كما في مثال الطواف والصلاة. وفي المقام، وفي المقام يعني في مقام تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي، القطع الطريقي ليس له أثر شرعي بل عقلي. ما هو هذا الأثر العقلي؟ وهو حكم العقل بالمنزية والمعزلية. فكيف يمكن التنزيل إذا لا يصح تنزيل الأمارة من جهة القطع؟ فالشيخ أحمد يقول لماذا تلزموننا بما لا نلتزم فيه؟ نحن لا نلتزم بالتنزيل، نلتزم بجعل الحكم المماثل. بمعنى إذا قال الثقة الصلاة حرام جعل الشارع حرمة، جعل الشارع حرمة ظاهرية على مفاد ما أخبر به الثقة، وهذا المعبر عنه بمسلك جعل الحكم المماثل أو جعل المؤدى، أو جعل المؤدى أو جعل الحكم على صدق المؤدى. يعني ما هو المؤدى الذي قال الثقة به؟ الثقة قال لك لحم الأرنب حرام، الشارع يجعل حكما على صدق هذا المؤدى بأن يقول جعلت حكما ظاهريا وهو نفس الذي أخبر به الثقة وهو حرمة لحم الأرنب. فنحن لا نلتزم بالتنزيل، إنما نلتزم بجعل الحكم المماثل، هذا أولا. أو نلتزم بماذا؟ بمسلك العلمية والطريقية الذي هو مسلك المحقق. ولهذا دائما أقول لك في أوائل ذاك البحث، لا تعبر عن المحقق النائي، لا تعبر عن مسلك المحقق النائي بتنزيل الأمارة منزلة العلم. قل أن الأمارة مفادها العلم، لا تقول هي منزلة منزلة علم. هنا اتضحت لماذا نقول كنت أصر على ذلك المعنى. المحققين قلنا أنا لا أتزم بالتنزيل، لا يوجد منزل ومنزل عليه، بل الشارع عندما جعل الأمارة حجة بجعل الحجية للأمارة، معنى جعل الحجية للأمارة يعني جعلها الناس مفادها العلمية والطريقية والوسطية في الإثبات، وليس تنزيل شيء منزلة شيء آخر. فعلى كل حال جواب الإشكال أننا لا نلتزم بالتنزيل. وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل واستبدال فكرة التنزيل بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى، أي مؤدى يعني مؤدى خبر الثقة. فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، ومعنى الحكم بوجوبها ظاهرا لمنجزيتها، وبذلك يتنجز الوجوب، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل كما هو مختار صاحب الكفاية. وتخلص المحقق النائي بمسلك جعل الطريقي قائلا إن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي لا يتمثل في عملية تنزيل، لكي يرد الاعتراض السابق وهو اشتراط وجود أثر شرعي في المنزل عليه، بل في اعتبار الظن علما كما يعتبر الرجل الشجاع أثرا على طريقة المجاز العقلي، مجاز السكاكي والمنجزية والمعزلية، فأجتسان عقلا للخطر الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتباري. تفصيل ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.